الثانية كما ترون العبارة الواحدة لو صلت لاستحقت مسجدا وحدها، وتمشي كيلو كيلوين ما تجد مسجد. هذه ظاهرة عجيبة. طيب وقعت المشكلة خلاص، ما الحل؟ الحل أن تبنى مساجد ولو بمكان الحدائق. يجب أن يبادر أهل الخير وأهل الإحسان لبنائها. الأوقاف هي الواجب عليها أصلا، ما بنت نبني نحن أهل الحي. يعني لماذا لا أوفر فيه من الديكورات في البيت والثاني والثالث ونبني مسجد فخم ضخم، ويعني في بيوت أذن الله أن ترفع. ماذا قال العلماء بترفع؟ ترفع حسا ومعنى، ترفع حسا تكون عالية البلاد، ومعنى ترفع في القلوب بتعظيمها، لأن تعظيمها من تعظيم شعائر الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لماذا نعظمها؟ لماذا نفعل ذلك؟ طيب جاء بعض الناس وعملوا، والحمد لله في كثير من الأحيان ورأيت بعضها في المخطط هذا الجنوبي، عملت عدة مساجد يعني عاجلة سريعة، وجاءها الخير وتبرعوا. والأوقاف أحيانا أيضا في بعضها مسجد كبير قالوا من أوقاف إن شاء الله تبني، قلنا الحمد لله إذن سوف تبنى. لكن الأخوان في حي النهضة هذا كما ترى الأوراق حصل لهم موقف آخر. ذهبوا وأخذوا قطعة من حديقة 6 × 10 من إحدى الحدائق وبنوا مسجدا صغيرا فيها، يعني بناء قليل من الجاهز أو شيء من هذا، وقالوا كما ذكر أقرب مسجد يبعد أكثر من 1.5 كيلو، مع أن الحي غير مخطط وغير معبد بعيد عليهم. فقالوا نريد أن نقيم الحجة على أنفسنا وعلى إخواننا في الحي بأن يؤذن لله، يرتفع صوت الحق ونداء الحق، ونستيقظ للفجر ولغيره ونأتي للمسجد. أما لا يقول الواحد صلي يا أخي كنا أمشي كيلوين حتى أصل إلى مسجد ابن تيمية هو أقرب مسجد لهم. فاجتمعوا وقدموا الأوراق، هذه موجودة عليها أوراق يعني تصديقات البلدية وكذا، وأن المخطط مطابق هذا الكلام البلدية. فقدموا وبلوا وقالوا هذا مؤقت حتى يمن الله علينا بفتح أو بناء مسجد. فجاءت التراكترات البلدية وهدمت هذا البناء. طبعا الأخوان تألموا وغضوا، كيف لا يتألمون ولماذا لا يألمون وهذا هو الحال، ولم يجدوا عندهم من حجة إلا أن هذا يشوه البلد، يعني منظر ما هو جمالي، لأن يعني البناء بالرقة العادي. طيب سبحان الله، أعظم تشويه وأعظم تشويش وأعظم فساد أن لا نعبد الله وأن لا نؤذن ونقيم بيتا بيوت الله ونحن مسلمون. الشيء الثاني، إذا كنتم حريصين إلى هذه الدرجة على الجمال، فابنوا أنتم مسجدا جميلا وتبرعوا له بأفضل ما تريدون ونحن معكم. ثم هل الحي مخطط منظم مرتب؟ ما بقي إلا أن المسجد الذي فيه ما هو على اقتراض الحديث، ولا كل الحي مخطط؟ نريد جملته أن يكون المسجد متواضعا في بنائه حتى يمن الله، يتطور الحي ويتطور معه المسجد. ما هي حجة لو لم يكن إلا بيت من النخل من الجريد؟ ما هو حجة ولا يجوز أن يهدم المسجد. أنا الحقيقة يعني ألمت والله كل الألم لهذا الموضوع. نرجو يعني أن تتدارك المسألة من أصلها، لا يعني هذا المسجد فقط، كل المسألة أن تتدارك كل الأحياء ببناء مساجد كبيرة واسعة فيما يسمونه حدائق أو منح أو فراغات موجودة. أهم شيء هو بناء المساجد في جميع أنحاء جدة. ثم هذه التي بنيت لها حرمة، لا يجوز أن تهدم. الهندوس يهدمون المسجد البابري، اليهود يهدمون المسجد الأقصى، أما المسلمون لا يمكن ولا ينبغي ولا يصح ولا تصور أن يهدموا بيتا من بيوت الله عز وجل مهما كانت الأسباب. هذا لا يجوز ولا يليق بأي حال من الأحوال. طيب ما دام المسجد بعيدا، معلش يا شيخ، ما دام بعيدا افرض انه بينها 30 متر 40 متر وبني مسجد، يبهد الطريقه يهدم ايضا، ليس بهذه الطريقه يهدم، فكيف وهي 1.5 كيلو ولا كم؟ طيب خلاص، فاذا كان هذه المسافه، نحن الان كما ترون كثره السكان الحمد لله يا اخوان، يعني لو صلى كل من في العماره تحتاج بعض يعني ما بين عمارتين أو ثلاث إلى مسجد فيها بعضها 20 شبة 30 شبة، فلو صلوا الصغار والكبار والرجال والنساء كم مساجد نحتاج؟ هذا دليل على ترك كثرة من يترك الجماعة والعياذ بالله. ولهذا تجد أن كثير من المساجد المغرب فيها والجمعة سواء، يعني المغرب لأن الناس يتمون فيها أكثر من غيره، تجد مثل الجمعة أو قريب منه. لماذا؟ لأن الحي مزدحم السكان والمسجد صغير. لو كانت الحالة طبيعية كنادي الرياض مثلا في بعض الأحيان المركة مثلا المساجد المتوفرة، تجد مهما كان المغرب ما يصل إلى ربع الجمعة، لكن يجد بالذات هذه الظاهرة ملحوظة لأن الناس ما يجدون مكان يصلون فيه. فنحن نعطي المتهاون في طاعة الله الحجة والبرد، يقول ما في مسجد أنا أصلي في البيت، ويبدأ الشيطان معه يتهاون في الجماعة ثم يتهاون في أدائها في وقتها، ثم ربما ترك هذه الكلية والعياذ بالله، فنكون عناه على معصية الله. هذا فين المعرض؟ وانا ذكر الاخ معرض الغرفة التجارية المعروضات فين؟ الشمال؟ فيها موسيقى وسفور ايضا، ولا عامر ولا ناهي، والدكاكين متقاربة، يكون الزحام بين النساء والرجال، حسبنا الله ونعم الوكيل. والله هذه يعني حريق، مصيبة مصيبة جدا على ما في الاسواق من منقرات تأتي المعارض فتزيد الطين بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا ايضا الموضوع يرفع ان شاء الله للهيئه ونتعاون جميعا في انكاره. هذه كما تقول ورقه هي عباره عن منشور وزعه من سموا انفسهم هيئه شيعه الجزيره العربيه، هيئه شيعه الجزيره العربيه، ووزعوا كثيرا. أول ما يبدأون يقولون تقر جميع المذاهب والأديان والشعوب على اختلاف توجهاتها وقومياتها حق الإنسان في الاعتقاد وحرية الرأي والتعبير، أما الدين الإسلامي فليس له نظير في إقراره لحرية الإنسان. سبحان الله، شو هذا الباطل؟ من الذي يقرر حق حرية الإنسان في الاعتقاد؟ أن يعتقد ما يشاء؟ إلا المصرية العالمية، إلا اليهود الذين أنشأوا الماسونية وأنشأوا منهب الرافضة وأنشأوا غيرها من الضلالات لإفساد الأديان. هل يجوز لمسلم أن يطالب بحرية الدين وحرية الرأي؟ هذا مسلم؟ هل يطالب مسلم بهذا؟ وإلا نحن مأمورون باتباع الكتاب والسنة وما أمر الله، ومن خرج عن ذلك وقال إنها حرية فقد خرج من الإيمان إلى الكفر، ومن الحق إلى الباطل، ومن الهدى إلى الضلال. يقولون بعد ما ذكروا انه خطوه حمقاء وخطوه رعناء ومحاولات يعني سب وشتم في ماذا؟ في رئاسه تعليم البنات التي اقرت مقرر التوحيد وفيه الكلام عليه. ايش الكلام؟ قالوا انه يحوي تهجم، يحوي من تهجم وتعريض لمعتقدات وشعائر مذهب الشيعه الاماميه والزيديه والإسماعيلية. لاحظوا دفاع عن من؟ الشيعة الإمامية والزيدية ويش؟ والإسماعيلية. ولهذا نقول إن حقيقة هؤلاء القوم باطنيون، في الحقيقة باطنيون، وإن كانوا في الظاهر يقولون نحن مجرد شيعة، مجرد جعفرية. والجعفرية جعفرية إيش؟ أنت تدافع عن الإسماعيلية الذين يقولون بحق الله تعالى حتى الوجود، يقولون لا نقول موجود ولا غير موجود، لا يؤمنون بهذا الإله مطلقا، يؤولون الكتاب والسنة تأويلا باطنيا، فهم كفار. حتى في كتب الرافضة نفسها الإمامية تكفر الإسماعيلية، ومع ذلك يدافعون عن هذه الطوائف. أي طائفة يدافعون عنها إلا طائفة واحدة وهم أهل السنة والجماعة، ما عداهم يدافعون عن اليهود، عن النصارى، عن الإسماعيلية الباطنية النصيرية، هذه منهم. فهم فرق، كل فرقهم واحدة في أصول كثيرة، وإن اختلفوا في الأسماء أو تفاوتوا في الغلو فمرجعهم واحد فهم يدافعون حتى عن الإسماعيلية. لو دافعوا عن أنفسهم فقط وقالوا وأن ما ورد في الكتاب بشأن الإسماعيلية فنحن نكفر به ونحن نكفرهم، كان معقول. أما يدافعون حتى عن الذين لا شك في كفرهم عند عامة الأمة فضلا عن علمائها، فهذا مما فضحهم الله به بألسنتهم وبأقلامهم. ثم يقولون إننا واثقون، ضعيفتها الطالبات الغيورات، إننا واثقون من قدرتكم، يعني يقول قدرتكن لكن حقها، من قدرتكم على دفع الجهات المسؤولة باتجاه إلغاء هذا المقرر النشيل الذي ينال من عقيدتكم السمحة. أيها الله، إيش السمحة هذه؟ إيش هي السمحة؟ الشرك، الكفر، عقيدة السمحة. لا يدينون الله تعالى به إلا بالشرك. ما هو دين الروافض هؤلاء الذين يقولون عقيدة السمحة؟ إيش هو البداء على الله تعالى، الرجعة، العصمة المطلقة بل الألوهية في الكافي كتابهم الأولياء أو الأئمة أئمتهم يعلمون ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. هؤلاء آلهة، يعلمهم آلهة من دون الله، يعلمون الغيب، لا يموتون إلا يعلمون متى يموتون ولا يموتون إلا بأمرهم هم، يستأذنون بذلك. سبحان الله، ماذا يكون هؤلاء؟ أئمتهم كالأنبياء يوحى إليهم، معصومون لا يخطئون لا في صغيرة ولا في كبيرة منذ الولادة حتى الوفاة. إذا قاموا قال يا علي، إذا قعد قال يا حسين أو يا عبداس، لا يدعون الله، يعظمون المزارات والمشاهد والأضرحة والقبور ويطوفون بها ويبكون عندها ويهينون بيت الله الحرام وينتهكون حرمته. هؤلاء أي تعقيد سمحة عندهم يخافون عليها؟ هذه الشرك الأكبر الصريح. اقرأ أي كتاب من كتبهم يا صاحب الزمان، يسألون غير الله، يدعون غير الله، خرافات. الإمام الغائب، إمام غائب منتظر في استرداد من 1300 سنة أو 1200 سنة، دخل استرداد وخرج، وينتظرون ويدعون كل يوم، وإذا كان ذكروه في كتبهم قالوا عجل الله فرجه وسهل مخرجه، وقاعدين يستنوه. هذا يجيب من هذا يقبل العقل؟ كيف دخل وكيف غاب ومتى يخرج؟ وما دام ما خرج لا تقام الحدود ولا تقام الجمعة ولا تقام الجماعة إلا استحبابا ولا يجاهد. ليه؟ قالوا الإمام غائب. طيب إذا تعلق الشريعة كلها ويعلق الدين إلى قيام الساعة، يعني وجود إمام موجود على ما فيه من ضلال أو انحراف أو معصية أو كذا خير للناس بلا شك من هذا المعدوم اللي ما له وجود اصلا والدين معطل ومعلق حتى يخرج، وبعدين استنوا. واذا خرج ماذا يعمل؟ هل اذا خرج يحكم بالعدل على الاقل انه يطبق الشرع ولو فتره كذا؟ لا، اذا خرج يبعث المغتصبين للخلافه، ابو بكر وعمر وعثمان وكل من في نظره انهم اغتصبوا الخلافه، ويقتلهم وصلاح الدين وهذا كل العلم، كل من ولي من امور المسلمين شيء يبعثوا ويقتل لأنه غصب على البيت حقهم. هذا يعني قاعدين نستناه عشان يخرج، وإن خرج هذه فعلة اللي بيسوي؟ لا والله، دي فتنة، كل خرافات أساطير. ولذلك الحمد لله بعض عقلائهم من الشباب الجامعيين والبنات تركوا هذا الدين الباطل أبدا، ما يصدق دين، ما يقبل العقل، وأصبحوا الحمد لله هداة مهتدين على مذهب أهل السنة والجماعة. يقولون هذا الشيء، يقول كما سبق، نكمل الكلام، كما سبق وأن فعل إخوتكم طلاب الصف الثانوي في العام الماضي، وبذلك أورثوا طلاب هذا العام عزا وشرفا، إذ انتزعوا لهم حقوقهم فأقرت وزارة المعارف منهجا مقبولا مبدئيا. شوف موضوع يعني كان مقبول مبدئيا وسيطالبون يعني بزيادة، حيث خلى من كل التعريفات والتهجمات تقريبا، وابتعد عن نقاط الخلاف بين مذاهب المسلمين مع المذهب الوهابي. اسمعوا الكلام هذا، يقول الطالبات خلوكم مثل الأولاد، الأولاد تظاهروا وطالبوا فألغي مقر التوحيد الذي فيه التعريض بذكر عقائد الرافضة، فأنتم طالبوا حتى يلغى هذا المقر أيضا. وأن هؤلاء الطلاب أورثوا زملائهم في هذا العام عزا وشرفا، وانتزعوا لهم حقوقهم، يعني خضعت لهم وزارة المعارف وغيرت المنهج استجابة لطلبه. هذا كلامهم على يفهم. والمنهج مقبول مبدئيا ويريدون المطالبة به، لن يرضوا ولن يسكتوا حتى تكون مناهجهم المناهج العامة في المملكة على دينهم، على شركهم، على كفرهم وإلحادهم. ثم يقول إيش؟ ابتعد عن نقاط الخلاف بين مذاهب المسلمين مع المذهب إيش؟ الوهابي. المسلمين هنا، الوهابية هنا، حاجة خارجة عن الإسلام، خارجة عن المسلمين، هكذا يعتقدون دينا. ويجيك المغفرين يقول يا أخي نتقارب وكلنا أبناء وطن واحد والتقارب لا بد منه ويعني كذا. هم لا يروننا مسلمين أصلا، ونحن نعلم من عقائده أنه كفر صريح لم يرجعوا عنه. كيف يكون التقارب وأين يكون؟ المهم هذه الحقيقة يعني ما نطيل بقراءتها. المهم تأخذ منها فكرة كيف أنهم يطالبون ويتحدون ويتهجمون ويضربون ويفعلون كل شيء من أجل الكفر، من أجل الشرك، من أجل أن تتغير عقيدة التوحيد لتصبح على ما يرضي هؤلاء الروافض وأتباعهم. فنحن أولى أن نثبت على الحق وأن نطالب ببقاء المناهج، بل بزيادة مادة التوحيد، تكثيف المادة العلمية وزيادة الشرح والتبسيط وبيان هذه العقائد الضالة حتى لا يتربى أبناؤنا على الشرك. والله لو بلغنا في الحضارة المادية أعظم من أمريكا أو أي دولة غربية وأنتجنا ما تنتج للمصنوعات وعقيدتنا فاسدة ونحن مشركون، والله لا خير فينا لا في الدنيا ولا في الآخرة. لماذا ينظر المناهج أنها مجرد أشياء يعني تخوي الفكر وتساهم في تطوير البلاد إلى غير ذلك؟ لا، الغرض الأساس هو أنها تنور القلب، أنها تعرف الإنسان بالله سبحانه وتعالى، أن يوحد الله ولا يشرك به شيئا. هذا الذي خلقنا من أجله، ما خلقنا الله تعالى إلا لنعبده وحده ولا شريك له. فإذا قربنا مناهج هؤلاء بشركها، إذا حدثنا ما يتعلق بالصحابة وأنهم لا يسبهم إلا ضال، ماذا بقي؟ ماذا يبقى لنا من ديننا؟ نعوذ بالله، نضيع ديننا من أجل نرضى هؤلاء؟ ولن يرضوا، والله لن يرضوا، لا اليهود ولا النصارى ولا الروافض لن يرضوا عنا حتى نتبع ملتهم كما هي. بل ربما أيضا لا يقبلون إلا ذلك إلا أن يقتلونا ويبيدونا. فنعوذ بالله أن يكون أهل الأهواء والضلال والبدع يطالبون ويتحدون ويستجاب لهم ويكون الكفر هو المعمول به ويدفن الحق وأهله وينسون. هذه والله مصيبة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوقظ همم أهل التوحيد والغير على العقيدة ويتنبه لهذه الأخطار الدائرة. أين الغير على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين الغير على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأمة؟ إذا تركنا هؤلاء يشتمونهم ليلا ونهارا ويكفرونهم ويلعنونهم في صلواتهم في أدعيتهم، اللهم لعن صنمي قريش وجبتيهم وطاغوتيهم، من هم؟ أبو بكر وعمر يا أخوان. كيف بالله ترضى لنا ضمائرنا ومشاعرنا وقلوبنا بوجود مثل هذا هؤلاء القوم مثل هذه العقائد؟ ونحن الحمد لله يعني نستطيع لو بذلنا جهد والله قد يهدي الله منهم من يشاء، وإلا الآخر تقام فيهم أحكام الله، ما نقيم عليهم إلا حكم الله، ما نقيم عليهم أي حكم وضعناه من عند أنفسنا، إنما يقام فيهم حكم الله المعروف والصريح. الإمام مالك رحمه الله قال بقوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. قال هذه الآية تخرج الرافضة، لا حظ للرافضة من الفيء، ما لهم حظ في حقوق المسلمين، مع أن الفيء يعطاه كل مسلم، ليس لهم حظ. لماذا؟ لأن الله جعله لمن فتحوا البلاد ولمن جاءوا من بعدهم وهذا شأنهم. أما من كان ضد ذلك، من جاء من بعدهم وهو يلعنهم ويسبهم ويكفرهم، كيف يعطى من فيء البلاد التي فتحوها؟ هذا ليس منهم وليسوا منه. هذا ما أفتى به العلماء، والكلام في هذا يطول وهو مقرر الحمد لله وموضح. هذا لون آخر من ألوان يعني تميع قضية الولاء، كما ترون جلس عقاب على الأسف الشديد قضية العقيدة. نعم هذا الأصل، وقد جاءني أكثر من أصل. جمعوا ثلاثة طلاب، ثلاثة شباب، والصورة كمان هنا الأربعة، وثلاث بنات مع بعض. طبعا لأن الكلام يخاطب به بعيد غربي، فإذا كتبنا أولاد بس قالوا ها وين البنات، فلازم نريد حتى البنات. فكتبوا هيثم وسعيد وخالد وأيمن وكمان هذا الصور الأربعة، وكتبوا كمان ليلى ودعاء وأفراح، هذا كلهم إلى آخر الأسماء. كتبوا خطاب إلى فخامة الرئيس كلينتون، نهنئكم بتوليكم منصب الرئاسة. يعني كأن والعياذ بالله يعني تأكيد أطفال، يعني كأنهم قطعة من شعبه، نعوذ بالله. إيش تفهمين إيه؟ على لسان الأطفال تكتبون تهنئة لزعيم الكفر في العالم، الدولة التي تحارب الله ورسوله والمؤمنين في كل مكان من أنحاء العالم، آخر فضائحهم في طاجكستان، تدخلوا وأمروا روسيا بإرسال الدبابات لحدثت مجزرة أكبر مما حدث في البوسنة كما قدرها كثير من المحللين، أن المجزرة التي وقعت في طاجكستان أكبر من مجزرة الصرب في البوسنة، إلا أنهم طوقوها تطويقا كاملا بالدبابات والبقية ماتوا بالجوع في التلول وفي الجبال، وحصار شديد دمار رهيب، عشرات الألوف قتلوا في ثلاثة أيام وفي بضعة أيام. تدبير أمريكا والجيش الروسي ومخطط أيضا إسرائيلي يهودي، يعني هذه إحدى فعائل أمريكا وإحدى ما يريد كلينتون أن يمشي على خطى بوش فيه وغيره. كل الكفار كلهم هكذا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فبدأ نربي شبابنا على الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين ولهذه الأمة، والحمد لله لدينا ثروة عظيمة من التاريخ لا يخال من البطولات والأمجاد، من الخلفاء، من الفاتحين، من العباد، من العلماء، من الزهاد، كل شيء. إيش حوجنا إلى تعظيم الكفار ورموز الكفار؟ وبعدين نحن نهنئكم بتوليكم منصب الرئاسة ونحن سعداء، ما شاء الله سعداء إيش؟ ومتفائلون بعهدكم الجديد. إيش العهد الجديد؟ عهد إيش؟ ماذا قال؟ أعطى الدول العربية 100 يوم مهلة لإلغاء المقاطعة مع إسرائيل، 100 يوم بس. إيش العهد الجديد؟ الديمقراطيون أفشى الناس في حكم أمريكا، هم الذين يبيحون الإجهاض، ولذلك في مراسم الاحتفال به جاءت النساء اللاتي ينادين بإباحة الإجهاض وحرية الإجهاض، وجاء السواد جنسيا الذين يعملون عمل قوم لوط والعياذ بالله، وعملوا حفلات غناء كبيرة جدا، اجتمع له 800,000 بينما لم يجتمع لبوش إلا 300,000 لما ولي. لماذا؟ لأنه يبيح الشذوذ ويبيح الإجهاض، اجتمع له السواد والفساق، هؤلاء أحط أنواع وأكبر أنواع الفساق في أمريكا، وعملوا حفلات صاخبة وطرب وصياح، يقولوا هذا عهد جديد، نصر جديد لدعاة عمل قوم لوط ودعاة الإجهاض من النساء. هذا هو العهد الجديد نفعل به ونتفاعل به، هذا في الأخلاق في الداخل. أما في الخارج فيقول، وقد نقلت هذا الصحابة عنه، يقول إن كاهنه أوصاه، يعني كاهن الكنيسة الذي كان يربيه أوصاه، قال يا كلينتون لا تنسى الهيكل، لا تنسى الهيكل، لا بد أن تبني الهيكل. يعني يريد إيش؟ أن يهدموا المسجد الأقصى ويبنوا هيكل سليمان، هيكل اليهود مكانه في القدس، هذا معلوم يعني مصرح به معلن. فمع ذلك يعني بدأ يعني يتكلم أن هناك أطفال بأمس الحاجة لمساندتكم، هناك فلسطين والبوسنة، يعني بدأوا يتكلموا أن محتاجينكم وكذا. لا، لسنا محتاجين هؤلاء الكفار، والله لو جاهدنا أخلصنا لله وجاهدنا في سبيل الله بما نستطيع ليخضع لنا هؤلاء الكفار بأنفسهم الكبار. ما هو الصرب؟ الصرب معهم شيء، الصرب وقف لهم هؤلاء المسلمون الذين لا يعرفون من الإسلام إلا الإسم، وبعدة ضعيفة ضئيلة جدا، لكن لو كنا على الحق نحن المسلمين وأخلصنا لله، لا أمريكا ولا أوروبا ولا الصين ولا الهند ولا اليابان ولا عدو لله ورسوله المؤمنين لقت وجوهنا، لكن بضعف الإيمان وبالركون إلى الدنيا وبإيثارها على الآخرة وبكراهية الموت وبتتبع الشهوات وترك الصلوات وبالضغائن فيما بيننا والحسد يعني غمط أهل الشأن، كلما ظهر فينا إنسان صاحب رأي أو صاحب فكرة نافعة أو صاحب يعني يريد أن يرفع الأمة ويرفع مستواها تتطاير وتتطاير الأقران عليه من كل جهة. كيف تنهض هذه الأمة؟ من أين ترتقي؟ ما هي يعني الآن ما هو مصير الشباب المسلم الدعاة إلى الله؟ أمسك العالم الإسلامي من أقصى اليمين أقصى اليسار، تجدهم بين شريد أو قريب أو مؤذى في الله بأي نوع من أنواع الأذى. كيف ننتصر؟ فالنصر لا نسترجيه من هؤلاء، بل نطلبه من الله، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. خذوا هذه النماذج حتى تعلموا واجبنا جميعا في بيان الحق وفي إنكار المنكر وفي حقيقة ما يحارب ويعاد به هذا الدين إذا ظللنا نحن غافلين عن القيام بواجبنا نحوه. هذه بعنوان لو حكم المتطرفون مصر بالكاريكاتير. شوفوا الكلام، هل هو في المتطرفين ولا في الإسلام نفسه؟ يعني فرضا لو كان أناس متطرفين، هذه الصور كلها تعبر عن هذا. مبنى بيت الطالبات، وضعوا مبنى يعني عبارة عن امرأة محجبة، شكل المبنى شكل حجاب، شكل المرأة محجبة ولها عيون منقبة، هذا مبنى بيت الطالبات استهزاء بيت بالحجاب. طيب هذه راكبة حمار وهي منقبة مع زوجها، يقولوا لا يسمح إلا بالمنقبة. الدجاج يقولوا الدجاج، صورة الدجاج يقول هذه الفراخ عالية نقبوها بسرعة، يقول قط الدجاجة أيضا غلف الدجاجة بغلاف أسود عالي استهزاء بيت بالحجاب. يؤذن؟ طيب يؤذن ونقبل إن شاء الله. اللهم صل على محمد. استهزاء شنيع والعياذ بالله بالحجاب في عدة صور كما ترى، النساء محجبات هكذا منقبات، ويطلقن النار على طفلة صغيرة لأنها ما هي واضعة على رأسها حجاب. يعني الإرهابيات أي منقبة فهي إرهابية ومعها مسدس تحت الحجاب، نعوذ بالله. وبعدين استهزاء باللحية، يعني بعض الشيخ هذا كيف تعالوا يعني أشكال أعوذ بالله مقذفة، مناظر يعني شعر كثيف جدا مثلا وكذا، وشكل قبل على أن هذه هؤلاء هم أصحاب اللحى. وهذا أيضا هنا عنده رشاش كلاسينكوف وشكله بشع وكذا، ويستعرض أحد الفنادق التي فيها سهرة رأس السنة، يقول فين يعني الشرائط الإسلامية يا فلسطين؟ ليش ما تحطوا زي الشرائط الإسلامية؟ يعني معنى أنك إذا طلبت بشريط لأي عالم أو داعي إسلامي فأنت إرهابي ومتطرف. نعم بالله. هذه أيضا حوار مع فنانة منقبة، حوار ساخر برسوم خبيثة مغرضة مع فنانة منقبة حتى يهاجم من تابت إلى الله تبارك وتعالى من هؤلاء الفنانات. ويعني الكلام سخيف ما أحب نقراه. بعدين جايب واحدة محجبة واحدة متبرجة وتقول لها يا خيمة إيواء مدهشة، تفخر من حجابها تقول خيمة إيواء مدهشة، لأنه أيام الزلازل كان في خيام للإيواء يعتبر الحجاب وخيمة مدهشة، تقول المتبرجة العارية للمحجبة. يعني كلام نسأل الله العافية، حتى بعضه فيه سخافة ومجون ما نريد أن نقرأ. كل هذا سخرية بمن؟ واستهزاء بمن؟ استهزاء بالإسلام، ولكن تحت اسم ايش؟ المتطرفين. هذا مجرد اي امرأة تنزل في المطار وهي محجبة او منقبة تستجوب هي او زوجها على انها متطرفة. ايش الدليل؟ ان المرأة محجبة وانك ملتفت، هذا دليل. اذا الحرب على اي شيء؟ على الدين. هذه صباح الخير واخت اروز اليوسف مثلها. نعم والله هذه تحتاج الى اقوى من فتوى الشرق الاوسط. الشرق الاوسط تخلق، اما هذه ثم ضعاف في كل مقالتها ويسارية وخبيثة، ففعلا تحتاج إلى هذا. وقد رفعنا يعني أمرها مرارا وناشدنا من هذا المنبر مرارا، لا الإعلام منعها ولا صار لها أي أثر، فلو تكتب الاقتراح يعني جزاك الله خير. يعني فعلا لو يفتى فيها هذه، يعني الحمد لله الذي يعني بفضل الله كما ترون هذا حزام كامل من الذهب قيمته أكثر من 12,000 ريال تبرعت به أرملة لصالح البوسنة والهرسك، فجزاه الله خيرا، ادعو الله لها التوفيق ونسأل الله أن يبارك فيها وأن يكثر أمثالها من الصالحات. هذه الأمة فيها خير والحمد لله، وإن شاء الله يصل إلى مستحقيه بإذن الله تعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لها وأن يعوضها خيرا، وأن تكون ممن يدعو إلى خير وهدى فيتبعها على ذلك الكثيرات، إنه سميع مجيب. عندما وزع عليكم يا إخوان هذه الجداول ينبغي لنا أن نقف يعني عدة وقفة. الأول أنها إذا وزعت هنا في الدرس فهو لأنه الحمد لله يحضره جمع كبير من مختلف الأحياء والقطاعات، فنسختك هذه ليست لك تضعها في جيبك، بل تعلقها في إدارتك الحكومية، في مدرستك، في حيك، في الجامع الذي تصلي فيه. هذا أمر. كون الأخ يجي يجنبها ويكتب عليها السؤال يرسلها هنا، لماذا صورت؟ الشيء الثاني، بعض الأخوان أيضا يقصر في توزيعها، يأتينا المحاضرون مثلا غدا إن شاء الله الشيخ سليمان الثنيان، جاء المرة الماضية حضر له عدد يعني ما ينبغي أن يحضر مثل هذا العدد في مدينة فيها هذا الجموع الحمد لله من الشباب الطيبين وغيرهم المشايخ، فيجب يا أخوان أن نحضر لهؤلاء المشايخ الذين جاءوا في هذه التي يسمونها عطلة، الذين جاءوا في العطلة جاءوا بإلحاح من الدعاة هنا من المركز الدعوة والمكتب التعاوني جزاهم الله خيرا، وجاءوا عندهم ارتباطات وعندهم أعمال علمية وعندهم بلاد أخرى يمكن يدعون إلى الله فيها، يريدون لنا أو جاءوا لنا ليعظونا، فطبعا يفرحهم ويسرهم منا أن نحضر لهم. أما إذا ألحنا في طلبهم فإذا جاءوا حضر جمعا قليل حقيقة ما ينبغي ولا يليق، وما لأجل ذلك أدعو. بارك الله فيكم، تحضرون إن شاء الله وتوزعون هذه الأوراق تعممونها. اي نعم، ايضا كون الاخ ياخذ كميه كبيره هذا ما ينبغي، الا اذا كان تاخذ يعني 3 أو 4، واحده للعمل، واحده للمسجد، واحده مثلا يعني للحي اللي انت فيه او تصورها. طيب هناك حيل الان يتحايل بها الفجور الفسق، وهي هذا هو نعم يعني في جده وكذلك في الجبيل، يقولون بمناسبة العطلة نعمل حفل أزياء، عرض أزياء. شوفوا كيف سبحان الله، هذه الأخت الأرملة تتبرع بهذا الحزام ما شاء الله، تلقى واحدة تتبرع بهذا المبلغ وتتطوع به للشيطان أو أكثر. لماذا؟ قالوا من أجل عرض الأزياء. فين عرض الأزياء؟ في جدة يقام في فندق الحياة الجنسي، وفي الجبيل في فندق الهوليدي إن، فنادق ويقام فيها عرض أزياء. ماذا يحصل؟ يحصل اختلاط ولا بد، لأن الفندق فيه عمال وفيه سكان. يحصل أن المرأة تنزع حجابها وتخلع ملابسها في غير بيت زوجها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أي امرأة خلعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ما بينها وبين الله عز وجل. فتلبس شكل وتغير بشكل ثاني، يكون فيه تطوير، هذا غالبا ما يقع، يكون فيه ألوان وأنواع من الفساد. وربما كانت بعض النساء كافرات أو فاجرات، فإن لم تصورها وصفتها، وهذا أيضا حرام كما تعلمون، لا تصف أو لا تنعت المرأة لزوجها حتى كأنه يراها، فتصفها لزوجها أو لفاسق أو فاجر آخر، فيدخل دعاة السوء والفجور في مثل هذه المحلات. يترصد الشباب الخبيث عند أبواب الفنادق عند خروجهم عند دخولهم، وكفاية مشاكل إدارة البنات وهم يذهب إليها في حشمة إلى حد ما والحمد لله. فكيف إذا كانت الفنادق؟ أنا أقول عجبا كيف يسمح بإنشاء هذه المعارض في الفنادق وباسم جمعيات نسائية أو باسم يعني تجارة أو بأي اسم من الأسماء. الواجب على هيئة الأمر المعروف النهي عن المنكر أن تمنع ذلك، والواجب على الجهات أي جهة يهمها الأمر أن تسمح ولا ترخص لإقامة هذه الأزياء وعرضها في الفنادق في أي مكان كان. هذا زيادة في إيمان المؤمنات وتثبيت لهن ما نشر من أن الأطباء يحذرون النساء من كثرة التبرج، ويقولون مواد التجميل أو الاصطناعية تصيب العين بالتهابات. التبرج مصاربه أعظمها أنه يؤدي إلى خسارة الآخرة، والخاسرون هم الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. أكبر خسارة أن يخسر الإنسان الآخرة. فالمرأة المتبرجة التي تخرج من بيتها متعطرة متهتكة متبرجة، هذه المرأة تستحق الوعيد وتخسر الآخرة إلا إن تابت، إذا تابت وأنابت إلى الله سبحانه وتعالى. المهم هناك نوع من الخسارة يتحدث عنه أهل الدنيا والأطباء غير الوعيد والدخول تحت الوعيد. ما هو؟ أن المرأة المتبرجة يصيبها هذه الأمراض. وفعلا الشعر الذي يستره الحجاب واللباس لا يصاب كالشعر المكشوف. الشعر المكشوف المرأة يصبح شعرها خشنا وتصاب بالتهابات القشرة وبأمراض. كذلك الجلد والمكياج، هذه أي شيء صناعي يضر، أي شيء صناعي يؤثر، مواد كيماوية لابد أن تؤثر. فكذلك العدسات اللاصقة تؤثر، المساحيق تؤثر، يعني ايش تقول؟ من اتقى الله سبحانه وتعالى واهتدى بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه فله في الدنيا السعادة وله في الآخرة النجاة، ومن اعرض عن هذا فله في الدنيا الشقاء، شقاء بالنكد بالأمراض بالأوبئة وما الإيدز والهيربس وغيرها إلا أحد الأنواع الشقاء، وله الخسارة الماحقة في الآخرة. فنحن والحمد لله لسنا يعني مجرد يعني دنيويين، مجرد ناس ماديين نقول هذه تصيب الأمراض فإذا لا نفعلها. نحن نطيع الله ورسوله ونحتسب الأجر في طاعة الله ورسوله ذكورا أو إناثا، فيحصل لنا الخير في دنيانا وفي أخرانا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر الأخوات المؤمنات بهذا فيطيعن الله ويتقين الله. أيضا ما يكون في الملاعب وعلى الشواطئ وعلى المخيمات الخط السريع وغير ذلك من مظاهر التبرج والغناء والطرب واللهو وترك الصلوات، هذه كلها مما يوجب علينا أيها الإخوة، مما يوجب علينا تعليم الدعوة ونشرها والقيام بالواجب الذي لا بد منه. كل منا بحسب استطاعته يعظ ينصح يذكر يهدي شريطا يهدي كتابا، يعني يخاطب الجهات المسؤولة. كل شيء نسأل الله أن يكون ممن يتعاونون على البر والتقوى إنه سميع مجيب. لا ممكن إذا كان أحد يريد التبرع لطاجكستان أيضا نستقبلها كما نستقبل غيرها وتصلهم إن شاء الله. وضعهم يعني في غاية المأساة، شيء مؤلم جدا، ويتواطأ الإعلام الغربي على كتمانه كما تواطأوا في موضوع الصومال حتى استحقوا أن يغزوهم. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم على كل شيء قدير. أنا أود أن أرد الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.